والله سبحانه وتعالى إذا أعطى الإنسان قوة في البيان وانطلاقا في العبارة فإنه من نعمة الله عليه، يؤثر تأثيرا بالغا، وهذا أمر ظاهر. ثم من الناس من يعطيه الله الفصاحة في القول والكتابة، ومنهم من يعطيه الله تعالى فصاحة في القول دون الكتابة، ومنهم من يكون فصيحا في الكتابة دون القول. وحدثني شيخنا محمد العبد العزيز المطوع رحمه الله أن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة المنار رجل بليغ في كتابته، كتابة عظيمة جدا، والذي قرأها يعرفه، لكن يقولون إنه في الإلقاء ضعيف جدا، يقول ضعيف، يقول حتى أني أنا ما عرفت، كان يقول يدرس في الحرم أيام الحج، فيقول ما عرفته، عبارة لا هي جيدة ولا هي سلسة ولا هي مقنعة، لكن كتابات سبحان الله العظيم معروف. ومن الناس من يكون بالعكس، تجده إذا قام يتكلم ما تود أن يسمع، عنده قوة في البيان وإيراد الحجج والدفاع، لكن عندما يكتب تتخربى. على ما بالك باللي غدي من الجهتين؟ الله يحسن العقل. نعم، في عوامل تسبب هذا، هي على كل حال تعرف جميع الطبائع غريزة مكتسبة، كل الطبائع غريزة مكتسبة. فمن الناس من يعطيه الله تعالى الموهبة من أصل، من طبيعة يكون هكذا، ومن الناس من يكون بسبب دراسة الكتب، وكذلك مثلا أمع الخطباء وما أشبه ذلك، يتأثر بهم كثيرا. ولهذا الذي يطالع كتب عالم من العلماء ويدمن المطالعة فيها تجده يتأثر به، لا من حيث العلم، حتى من حيث الأسلوب وإرادة الكلام. الحين أعطيناكم حصة كاملة، أظن اللي كان دقيقة أو دقيقة فيه للتفسير. الله يبارك. أما ربحت خلاج رمية شيخ، بالنسبة للآية السابقة قوله الهوايات الليات في السورة الذين أمتها، ما يخذ منها الثناء على حفظ القرآن على حفظين؟ نعم. لبلها كيف؟ يخذ منها؟ نعم يخذ منها. هذه رد على القدرية، هذه شيء معروف يعني كثيرا، لكن الطبع حث على طلب العلم من الله بالدعاء. قل لي بالعلم. نعم نعم. كما كان رسول صلى الله عليه وسلم نعم نعم، يؤخذ منها أن العلم من الله عز وجل، من أبو العبد أولا يكفي. نعم للعرب ولا للنحويين؟ إما تقول بأن الحج تقدم إلى حق العرب وأن أصل الكلام وأن يكفي. نعم، فتكون الجملة معطوفة على ما سبق. نعم. طيب، أو أن نجعل هذا العطوف مقدم بين الهمزة والواو، أو تكون همزة في مكان. نعم، تكون وأحتاج إلى تقدير بين الهمزة والواو. لماذا احتاجنا إلى التقدير؟ لماذا أن نقول همزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ أقول لماذا لم نقل إن الهمزة للاستفهام والواو حرف عطف على ما سبق؟ نعم، لأن لها صدر الكلام. أين فاعل يفهم إقام؟ فاعل مبني يعني مصدر المعول. قوله تعالى إن في ذلك المشار إليه ما هو يا يوسف؟ هو الإنزال أو المنزل؟